بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي العبادات، وجعل الله تعالى الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا في فريضة الحج. والحج كان في الجاهلية وكان في الإسلام، فلما جاء الإسلام قدم فيه وأخر، وهناك أمور ظلت على حالها. فالحج كان من أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فربما تحرج البعض من المسلمين من القيام بأعمال كان يقوم بها الكفار. الكفار كانوا يفعلون كذا. عندما تفعل أنت هذا الشيء ربما يحدث في نفسك حرج منه. فالطواف بين الصفا والمروة كان في الجاهلية، والطواف بالكعبة كان في الجاهلية، كانوا يطوفون بها. فالله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرض افترضه الله تعالى على عباده. والصفا والمروة جبلان، والطواف بينهما من أمور الحج. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنت طوفت بهما فلا حرج عليك. هناك ناس أخذوا هذه الآية على أن الطواف بين الصفا والمروة ليس فرضا، لأن الله يقول: فلا جناح عليه، يعني لا حرج على من طاف أو من لم يطف. وهذا فهم خاطئ، لأن الذي يفسر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج كما في حديث جابر بن عبد الله، وذهب بعد أن صلى خلف المقام ركعتين بعد الطواف، اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. وهذا هو التفسير العملي لهذه الآية، وأن قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليك إن فعلت ذلك، حتى وإن كان المشركون في الجاهلية قد فعلوا ذلك أيضا. فالإسلام عندما جاء لم يغير كل شيء، لم يغير في الناس كل شيء، بدليل جاء الإسلام على المسلمين ومنهم من هو متزوج، فلم يغير الإسلام أنظمة النكاح التي تزوجوا عليه، ظل كما هو ولم يجدد ذلك، لأنه أمر مشروع، الزواج مشروع. وجاء الإسلام وأقر أمورا كثيرة كانت موجودة في الجاهلية، مثل الشجاعة، الكرم، المروءة، النخوة، الحمية، كل الحمية الطيبة، حمية للحق. هناك من الأمور ما أقرها الإسلام ولم يغير فيها شيئا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يطوف أصلها يتطوف، وأضغمت التاء في الطاء للمماثلة، يعني التاء تشبه الطاء والدال تشبه التاء. فهل من مدكر، أصلها فهل من متذكر، فتضغم هذه في تلك للتخفيف. فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كل إنسان يفعل خيرا فإن الله تعالى يشكره وهو عليم به، عليم بنيته، لأن الله تعالى يبين لنا أن الأمر يجب أن نفهمه حسب موقع الآية وحسب موقع الكلمة في الآية. فالله تعالى مثلا يقول إنما الصدقات للفقراء، الصدقات هنا هل هي الزكاة؟ الصدقة تأتي في آية على أنها النافلة بعد الزكاة، وتأتي في آية على أنها الزكاة والفرض، كقول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالآية يبين بعضها بعض. فالتطوع هنا ليس معناه تطوع النوافل الملحق بالصلوات، ولكن يبين أن الإنسان إذا فعل خيرا فإن الله شاكر عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، مشكلة الذين يعملون بالتفسير ويقرؤون في التفسير ويقومون بالتفسير أنهم يقومون بتحريف القرآن الكريم من أوله إلى آخر، فكل آية ليست فينا، وكل أمر لا صلة لنا به، وكل حكم لا يسري علينا، وكأن القرآن نزل لبني إسرائيل. فعندما تقرأ في كتب التفسير هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يقولون نزلت في بني إسرائيل، أي أن بني إسرائيل إذا فعلوا ذلك وقع عليهم العقاب، ونحن إذا فعلناه ليس علينا من عقاب بل لنا الثواب. هذا هو الضلال المبين. كل آية في القرآن جاءت لك، وحتى إن بدأت ببني إسرائيل فهي موجهة لك. فالله تعالى مثلا يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذه في اليهود والنصارى، لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذه لنا ولهم. إذا كان الله حرم عليهم كتمان العلم هل أحله لنا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، لو فعلنا ذلك يقع علينا ما وقع عليه، هذه لابد أن تكون معروفة. فالقرآن الكريم جاء حتى إذا حدثنا عن قوم شعيب، التوجيه لك والتحذير لك والنصيحة لك والأمر لك أنت. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نقول هذه نزلت في قوم شعيب. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، نقول لا، هذه لقوم شعيب. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فكل خير أمرت به أمة هو لنا، وكل شر حذر الله تعالى منه أمة من الأمم التحذير لنا، لأن الأمة ماتت، هذه الأمم ماتت، والله تعالى يخاطب أحياء لينذر من كان حيا، ينذر. فيقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الله تعالى عندما أنزل البينات وأنزل الهدى. وأنت إذا قرأت أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى التي تدخلك الجنة ستراها سهلة ويسيرة، وإذا قرأت النواهي التي تقربك من النار ستراها سهلة ويسيرة وبينة. فالله تعالى علم أن هناك من سيكتم العلم، من سيكتم الحق، من سيكتم ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، تنزل عليهم لعنة الله ولعنة كل من لعن. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا يحق لك أن تكتم العلم، بل عليك أن تبينه وأن توضحه ما دمت علمته. لكن هناك من يكتم هذا العلم، فحذر الله تعالى من كتمان البينات والهدى. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الله تعالى بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حلال بين وحرام بين، حلال بين والحرام بين. فالله تعالى بين لنا الحلال من الحرام. فالذي يكتم ما أنزل الله من الكتاب، بين الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم جزاءه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله تعالى وراء كل ذنب، وراء كل معصية، وراء كل مصيبة، يفتح بابا للعودة، بابا للرجوع، بابا للتوبة. دائما ترى في القرآن الكريم وراء كل ذنب، وراء كل مصيبة، ترى أن الله سبحانه وتعالى يفتح بابا للرجوع. فبعد أن قال سبحانه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. وسيقابلك ذلك في آيات كثيرة في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فدائما ترى كلمة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يفتح الله تعالى بابا لك لكي لا تكون لك حجة، بعد ذلك لا تكون لك حجة على الله. وتأكد أن التيسير في دخول هذا الباب، أن التيسير في العودة إلى الله، تأتي من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي ييسر لها عن التوبة. الله تعالى هو الذي ييسر للعودة إليها، لأنها تأتي بتيسير من الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة تأتي أولا من الله لك، إذا اطلع الله تعالى على قلبك ورآه قلبا طيبا مخبتا مطيعا شاعرا بذنبه، ليس فيه استكبار مثل إبليس ولا جدال، الله تعالى ييسر لك التوب. رأى منك غير ذلك فالأمر على غير ذلك. الله تعالى يقول: إلا الذين تابوا. ودائما التوبة في القرآن الكريم في كل ذنب لها شروط. يعني واحد كتم العلم، ما هي توبته؟ واحد أكل الربا، ما هي توبته؟ واحد منافق، ما هي توبته؟ الثلاثة يختلفون، لأن الربا يختلف عن كتمان العلم، يختلف عن النفاق. فإذا نظرت على كتمان العلم لرأيت أن الله تعالى يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كتم بينا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لكي لا تظن أن التوبة أن تضحك على نفسك. لا، التوبة لها شروط، في كل ذنب لها شروط. توبة تارك الصلاة أن يصلي، توبة مانع الزكاة أن يزكي، توبة تارك الحج أن يحج. فالتوبة لها شروط. هنا في العلم قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في النفاق الله تعالى لم يقل وبينوا، لأن المنافق له شأن آخر. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. المنافق لا يعتصم بالله، المنافق يشك في الله، لأنه لو آمن بالله لما نافق. الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا منافق. الذي يقول خلاف ما يبطن هو المنافق، فهو يقول ذلك خوفا من الناس وعدم ثقة في الله. فقال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذه شروط توبة المنافق. طيب، آكل الربا توبته تختلف عن الاثنين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. واحد يسأل: لماذا قال الله تعالى للمؤمنين وذروا ما بقي من الربا؟ هل كانوا يأكلون الربا؟ نعم، الجاهلية جاءتهم بالربا، الربا جاء إلى المسلمين من الجاهلية، وظل كما جاءت الخمر وكما جاء الميسر. فالإسلام حرم عليهم الأمور شيئا فشيئا، ولذلك في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. فالله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لأن الأمر يتصل بالمال. مثل إذا سرق إنسان شيئا وأراد أن يتوب يرد هذا المسروق. واحد أكل مالا على آخر وأراد أن يتوب، لا يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين، هذا لن ينفعك بشيء. أنت أكلت مالا ترد هذا المال، أو تذهب إلى صاحبه تستسمحه إذا لم يكن معك، المهم تصرف. إذن التوبة من أي ذنب تتصل بهذا الذنب، شروط التوبة من أي ذنب تتصل بهذا الذنب. يعني واحد أخطأ في حق إنسان آخر بأي صورة من الصور، اغتابه، قال فيه ما ليس فيه، ظلمه، هل يذهب إلى المسجد ويقرأ في القرآن الكريم ليتوب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من كانت له عند أخيه مظلمة أو مظلمة تقرأ على الوجهين فليذهب إليه فليتحلله منها، يقول له سامحني، قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، فيش فيه لا درهم ولا دينار حتى يؤخذ من حسناته. تذهب تصلي 100,000 ركعة، الذنب ما زال كما هو، كل ذنب له توبة. فكتمان العلم فضل الله عليك أن تبينه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، دائما كلمة وأصلحوا دائما تكون عاملا مشتركا في موضوع التوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله تعالى دائما يدعونا بعد كل ذنب إلى العمل الصالح، يعني بجانب التوبة من هذا الذنب ومتطلبات التوبة من هذا الذنب التي تحدثت عنها، الله تعالى يطلب منا العمل الصالح. العمل الصالح وراء كل خطأ، وراء كل معصية، لأن الله تعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأيضا الله تعالى جعل العمل الصالح قاسما مشتركا بين جميع أنواع التوبة. يعني واحد كتم العلم يبين ويعمل عملا صالحا. واحد أكل الربا ينتهي ويعمل عملا صالحا. واحد نافق ينتهي ويعمل عملا صالحا. فالعمل الصالح قاسم مشترك بين جميع الأعمال وبين جميع الأخطاء. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هنا لا توجد توبة، كفروا وماتوا وهم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر وتمعن، لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية؟ أولا هذا أمر الله، ولكن وجب علينا أن نتدبر، واسم الدرس أفلا يتدبرون القرآن. الله تعالى في الأمر الأول كاتم العلم، جعل الله عقابه أولئك يلعنهم الله. الكافر والذي يموت كافرا جعل الله عقابه أولئك عليهم لعنة الله. العقاب واحد والذنبان مختلفان. العقاب واحد، هذا عليه لعنة الله وهذا عليه لعنة الله، وهذا الذنب يختلف عن هذا الذنب. هذا كتم العلم وهذا كفر ومات وهو كافر. إذن إذا تساوى العقاب تساوى الذنب، إذا تساوى العقاب تساوى الذنب، تساوت المصيبة، تساوت فداحة الجرم الذي تم ارتكابه. إذا كان الذي كتم العلم عليه لعنة الله والذي كفر ومات وهو كافر عليه لعنة الله، فهذا يبين لك أن كتمان العلم من أعظم الأمور، من أشد الذنوب، لأنه تساوى في العقاب مع الكافر الذي كفر ومات وهو كافر. وهذا يبين لك أن العلم نور، أن العلم هو الإسلام، أن العلم هو الحلال والحرام، أن الذي يخطئ في مال، يخطئ في عمل، لا يتساوى مع كاتم العلم، لأن الذي كتم العلم حجب النور، حجب الإسلام، حجب الخير، حجب أمر الله سبحانه وتعالى. كاتم العلم هذا إذا أفسد، أفسد أمة. الطبيب إذا أخطأ سيموت بين يديه واحد من الناس، وهذا ليس فيه ضرر لأحد، والضرر وقع في منطقة محددة. لكن لو سئل عالم أو مدع للعلم أو من يشتغل بالعلم عن شيء وكتمه سيعمل الناس بخلافه، فهذا سيضر الأمة بأسرها، يضر أمة. الطبيب عندما أخطأ أخطأ في أمر واحد. أنت عندما اعتديت علي اعتديت على شخص واحد، وهذا اسمه ذنب غير متعد، يعني لم يذهب إلى إنسان آخر. لكن كاتم العلم أو الذي يقول، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ لأنه عندما كذب ذنبه تعدى إلى الناس جميعا، ذهب إلى الناس جميعا، أضل الناس جميعا. فالذنب حسب ما ترتب عليه، فإذا ترتب عليه خطر كبير مثل تشويه الإسلام، تشويه أوامر الله، تشويه حكم الله، هذه مصيبة. ولذلك يجب علينا أن نتعلم جميعا أن الفتوى أمانة، لأن هناك من الناس من هو جاهل ولا يعرف شيئا ولا يقرأ ولا يبحث، وبمجرد أن يسأل عن شيء يقول إن الذين يكتمون، فيجيب بجهل فيضل ويضل. الله تعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني أنت تعلمت البينات والهدى فلا تكتم. لكن واحد لم يتعلم واحد لم يقرأ، واحد غير متمكن يسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لك سبيلا، فقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تعالى جعل لك سبيلا، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جماعة في التبليغ والدعوة، الواحد منهم جاهل لا يعرف شيئا، فإذا قلت له تعلم أولا يقول لك: إن الذين يكتمون. يا أخي يكتمون ده عنده شيء يكتمه، أنت ليس عندك شيء، أنت لست على شيء. فهنا المصيبة. فكتمان العلم من أعظم الأمور، من أعظم الذنوب، لأن كما رأيتم تساوى كتمان العلم في العقوبة مع الذي كفر ومات وهو كافر، العقوبة واحدة، هذا عليه لعنة الله وهذا عليه لعنة الله. فبين الله لك أن كاتم العلم عليه لعنة الله، وأن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، لكي تعرف فداحة الجرم. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين في اللعنة وخالدين في جهنم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الإنذار هو الإمهال، ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ناخذ مهلة تانية ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا، لأن الله تعالى اطلع بعلمه على حال هؤلاء، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض، الله تعالى دائما يذكرنا بعظمته، يذكرنا بفضله، يذكرنا بما خلق وبما صنع لكي لا ننسى أنفسنا. وسترى الآن أنه بعد هذا التذكير نسينا أنفسنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، النهار لا يدوم والليل لا يدوم، الله تعالى يأتيك بالليل ويأتي بعده بالنهار ويأتي بالنهار ويأتي بعده بالليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج، وكلمة يولج معناها أنك لا ترى الصبح مرة واحدة ولا ترى الليل مرة واحدة، بل هذا يدخل في ذاك، يولج يدخل. وهذا من فضل الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فالليل يأتي شيئا فشيئا، كأن هذا يدخل على ذاك، وكذلك النهار يأتي شيئا، والصبح إذا تنفس شيئا فشيئا، يبدأ الليل يزول، درجات الضوء تزيد ودرجات الظلمة تقل شيئا فشيئا حتى يتنفس الصبح. وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فلك سفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تحمل الناس وتحمل أمتعتهم وأثقالهم، ولا تسقط في البحر، لا تستقر في قاع البحر، بل تطفو على السطح بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تنظر على هذا الفضل فأتي بسفينة عملاقة بحاملة طائرات تحمل فوقها 100 طائرة، 100 طائرة حربية فوق السفينة، ومئات بل آلاف الجنود في هذه القاعدة العائمة على سطح البحر، وعملية إقلاع الطائرات منها والنزول عليها وهي بفضل الله سبحانه وتعالى لا تستقر في القاع. ثم أتي بمسمار بقطعة حديدة صغيرة وألقيها في البحر ستستقر في قاع المحيط رغم أنها ليس لها وزن. وهذه السفينة الضخمة الله تعالى حملها، أمر هذا الموج أن يحملها، وعندما تأتي الساعة يأمر نفس الموج أن يبتلعها، نفس الموج أن يبتلعها. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد أن كانت يابسة جرداء صحراء قاحلة، هذا الماء الذي ينزل من السماء وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون. فالله تعالى يقول وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لماذا أحيا به الله الأرض بعد موتها؟ هذا من أجلك لك أنت، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، لكم كل لكم. طيب لماذا لكم؟ لكي لا تنشغل بما عليك، لكي لا تنشغل بما عليك، هذا لك حدائق غلبا وفاكهة وأبا. والذي يمتلك مئات المليارات كما نسمع ينام وقد تعشى، والذي لا يملك شيئا وسرق منه هذا المال ينام وقد تعشى، واليوم يمر على هذا ويمر على ذاك، ويبقى في النهاية الله يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. ولكن الغفلة، غفلة المغفلين، غفلة الضالين، غفلة المجرمين. فهنا الله تعالى ينزل هذا لك متاعا لكم ولأنعامكم. لماذا لك؟ لكي لا تنشغل عن الذي عليك، الله يسر لك ذلك ووضع لك ذلك. وهناك من يملك المليارات ولا يطمئن وقلق ومضطرب وخائف ولا يستطيع أن يسير في الشارع ولا يأكل كذا، وحرام وممنوع أن يأكل كذا. وهناك فقير إذا أكل لقمة حمد الله وشكره عليها وفرح بها وطمأنه الله تعالى بها. فالأمر هو ليس الأكل والشرب والمليارات. للأسف كنا في الماضي نتحدث عن المئات ثم بالآلاف ثم بالملايين ونسينا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى جعل ذلك لك لكي لا تنشغل بما أمرك به. فالله تعالى ضمن لك الرزق وكلفك بالعبادة وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الرزق قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فاشتغلنا بما ضمنه الله وتركنا ما أمرنا الله به، خفنا واضطربنا. لماذا الخوف؟ لماذا القلق؟ لماذا هذا كله؟ الأمر بيد الله وليس بيد فلان ولا فلان، هو الذي يدبر الأمر. فهنا وبس فيها من كل دابة. إذن الله تعالى أنزل من السماء ماء لك فأحيا به الأرض بعد موتها لك، وبس فيها بس نشر وفرق، وبس فيها من كل دابة أي خلق فيها وفرق فيها ونشر فيها من كل دابة، تجد الأرض متنوعة. هنا الدواب من النوع الفلاني تعيش في أفريقيا، ودواب أخرى لا تعيش إلا في المحيط المتجمد الشمالي، يعني الدب القطبي لا يعيش إلا في وسط الثلج، والأسد لا يعيش إلا في المناطق الحارة. هذا أمر الله، وبس فيها فرق من كل دابة، يعني هذا الدب الذي يعيش في درجة 100 تحت الصفر، درجة التجمد، ولو زال هذا التجمد يموت. وبس فيها من كل دابة، وفرق هذا كله في الدنيا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح، تصريف الرياح، الرياح لا تأتيك على وتيرة واحدة، بل صرفها الله سبحانه وتعالى، فتأتي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. وتصريف الرياح، لأنها لو جاءت من مكان واحد لحملت السحب واتجهت إلى هذا المكان الواحد وحرمت منه بقية الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفها فتحمل السحاب من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق. وتصريف الرياح، انظر إلى عظمة الله، انظر إلى قدرته. وتصريف الرياح، تأتيك حارة، هذا من تصريف الرياح، فتخلع ملابسك. تأتيك باردة فترتدي الملابس الثقيلة، وهكذا حارة وباردة لتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر أي بدون علائق، ليس هناك من أعمدة تحمله ولا من روافع ترفعه، السحاب المسخر بين السماء والأرض. من الذي يحمله؟ من الذي سخره؟ من الذي حمله؟ من الذي وجهه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لا يقال هكذا. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بعدها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. دائما بعد هذه الآيات التي فيها عظمة الله وهذه الأمور، ترى أن الله تعالى يأخذك فجأة إلى موضع آخر، إلى الذين ينسون ذلك كله، ينسون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ينسون أن الله جعل اختلاف الليل والنهار، ينسون أن الله جعل الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ينسون أن الله هو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ينسون أن الله بث فيها من كل دابة، ينسون أن الله هو الذي صرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد هذا كله ترى من يقول مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا ست، مدد يا حسين، مدد يا أم هاشم، مدد يا بتعة، مدد يا رفاعي، مدد يا جيلاني، إلى آخر. بعد هذا كله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بعد هذا كله الله تعالى أرسل لك نبيا وأنزل عليه كتابا، فتركت النبي وتركت الكتاب وقسمت الدين، والله تعالى حذر من الفرقة ومن الخلاف فجعلت الخلاف رحمة، وجعلت الفرقة رحمة، واتبعت أبا حنيفة ومالكا وأحمد والشافعي وإسحاق وسفيان والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر، واتخذت من دون الله ألف ألف إمام. بعد هذا كل، بعد إن في خلق السماوات والأرض الله تعالى طاف بك في كل اتجاه، أخذك إلى السماء وأطلعك كيف خلق، وأنزلك إلى البحر وبين لك كيف أجرى الفلك، وأخذك بين السماء والأرض وبين لك تصريف الرياح، وبعد ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هؤلاء الأنداد خلقوا كخلقه، فتشابه الخلق عليهم. يعني متى تتبع أبا حنيفة؟ إذا كان نزل عليه كتاب يشبه كتاب النبي محمد، والله تعالى أوحى إليه بوحي مثل محمد، هذه فيها اضطراب، فيها اختلاف، يعني هذه فيها وجهة نظر ممكن واحد ما ياخدش باله. أما واحد لم ينزل عليه شيء وليس معه سلطان ولم يجعله الله إماما، وهو الذي نصب نفسه أو نصبه السفهاء، ويختلف عليك الأمر في المقارنة بينه وبين من أرسله الله رحمة للعالمين، وإذا سألتك تقول لي هو أخذ من محمد، طيب خذ أنت أيضا من محمد، هو لم يأخذ شيئا من محمد، هو لم يأخذ شيئا منه، وهؤلاء لم يأخذوا شيئا منه إطلاقا، لم يأخذوا منه صلى الله عليه وسلم، بل خالفوه وابتعدوا عنه وحرفوا كلامه، زادوا عليه ونقصوا منه، واخترعوا وابتدعوا. وهذه شهادتي التي ألقى الله تعالى عليها، وأنا بريء من كل من زاد في الإسلام شيئا أو نقص في الإسلام شيئا أو أضاف شيئا أو حذف شيئا أو غير أو بدل. هل بعد ذلك اختلف الأمر عليك؟ هل تشابه الأمر عليك؟ يعني هل هناك من يشبه محمدا فاشتبه الأمر عليك فاتبعته؟ ليس هناك من يشبهه، بل ولا من يقاربه، بل ولا من يصل إلى تراب صار خلف نعله صلى الله عليه وسلم، إلى تراب عندما مشى صار خلف نعله، فكيف اشتبه الأمر عليك؟ كيف تقول مدد يا فلان؟ والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والأنداد لا تفسرها على مزاجك. الجماعة الذين يسمون بالسلف عندما يأتون إلى هذه يقولون هذه نزلت في المتصوف، والمتصوفة عندما يقرؤون هذه الآية يقولون هذه نزلت في السلفيين والإخوان، ونحن نقول نزلت فينا جميعا ونحن منهم. كل من اتخذ من دون الله ندا في التشريع أو في العبادة أو في الاستعانة فهو يقع تحت طائلة هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل هؤلاء ليسوا أشد حبا للأنداد التي اتخذوها؟ لا، هم يحبونها حبا مؤقتا لأنها أصنام يأتي عليها الزمن فيغيرها ويبدلها. واحد كان يتبع أبا حنيفة بالأمس وكان يحبه ويلتزم بأوامره، بان له شيء آخر يتركه، فلذلك قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن لا يترك الله، والمؤمن لا يترك محمدا، لأنك سؤال إذا تركت محمدا إلى أين تذهب؟ إلى جهنم وبئس المصير. وما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع، لكن واحد يقول مدد يا سيد يا بدوي، وجد أن السيد البدوي احتاج شيئا من المال فاقترضه وأصبح فقيرا، يذهب إلى آخر خليها مدد يا رفاعي. لذلك هو عندما أحب السيد أحبه حبا مؤقتا، حب النافع. لذلك قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أنت لن تتراجع عن حبك لله، لن تتراجع عن اتباعك لمحمد، لن تتراجع عن استعانتك بالله سبحانه وتعالى. أما هو فأحضر لي الذي يقول مدد يا سيد وأدخله في ضائقة كبيرة، ستراه قد اضطر ونادى بالله سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. عندما تأتيه ضائقة يقول يا رب، عندما ينجو يسبح كبش للسيد البدوي. الله تعالى نجاك، كما بين الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا، يا سلام على القرآن الكريم، فلما تغشاها، انظر إلى عظمة القرآن، حملت حملا خفيفا. المرأة أول ما بتحمل تحمل حمل خفيف، لسه ما فيش بقى الثقل، ما فيش في البداية، حملت حتى هي لا تعرف أنها حملت، حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أول ما تلد يقول علينا نذر، لابد من ذبح خروف في السيد البدوي. السيد البدوي لم يتابع العملية من بدايتها إلى نهايتها، العملية كانت بيد الله، جعل له شركاء لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا يتركه، لأنه لا يتركه. ممكن أن ترى واحدا كان سلفيا ثم انقلب إلى أشعري، واحد كان صوفيا ثم انقلب إلى سلفي. عندما كان صوفيا كان متعصبا لشيخه وكان يقاتل دونه ويقتل دونه، عندما كان سلفيا كان أعمى ويقاتل دون السلفية، ولكن بعد فترة تغير. وهكذا هم. لذلك قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.